خير. الجانب الثاني تعلم ما فيها من العلم. القرآن مليء بالعلم يا إخواني، ولذلك قال ربنا جل وعلا: بل هو آيات بينات في صدور من؟ في صدور الذين أوتوا العلم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.